إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، فكرة الفرصة الوحيدة أو الفرصة الأخيرة، بمعنى لو أنك في مكان مغلق محبوس مقيد الحرية، وقيل لك أمامك فرصة وحيدة للخروج، أن تختار بابا تخرج منه، هو الباب الوحيد المفتوح، وأمامك خمسة أبواب ستة أبواب ما تلعبش في رجلك، أمامك خمسة أبواب ستة أبواب، لا شك أنك ستكون في منتهى التركيز وأنت تختار الباب الوحيد والفرصة الأخيرة. مثلا امتحان من سؤال واحد، إما تنجح أو تسقط، إما تعدي السنة أو تعيد السنة، امتحان من سؤال واحد. هذا الامتحان وهذا السؤال تركيزك فيه في السؤال الواحد نفس فكرة تركيزك لو عندك أكتر من امتحان وأكتر من سؤال؟ لا طبعا. إذن فكرة الفرصة الأخيرة فكرة تستفز حمية الإنسان حتى يفوز بها، حتى يغنمها. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية كما قد تكون قد وصلت إلى بعضكم أو كثير منكم، إن رمضان، اللهم بلغنا رمضان، قد يكون الفرصة الأخيرة لك، قد يكون الفرصة الوحيدة، آخر فرصة حتى تلقى الله نظيفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له، غفر له يعني إيه؟ هذا نظيفا. قد تكون دي آخر فرصة، آخر فرصة لك حتى تلقى الله نظيفا بلا أوساخ وآثام 20 30 40 50 70 سنة تحملها على ظهرك. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا كان قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، تخيل أن الله يقول للرسول أن للنبي وزر انحنى منه ظهر النبي، ظهر انحنى منه ظهر النبي، تخيل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في فرق بين وقوع الوتر والإحساس بالوتر. الذي يحس أن غفوته إثم ويحس أن غفوته نقد لظهره، حمل يحمله على ظهره. إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، ماذا يقال لي ولك؟ أوزارنا على أكتافنا وعلى ظهورنا. لكن الإحساس نعمة، إحنا ساعات كثير نفقد نعمة الإحساس. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال بصدق وبمنتهى الصدق، القضية ليست خطبة، إنما همس محب لمحب. بصدق، ماذا تريد من رمضان؟ أنا ماذا أريد من رمضان؟ كيف أخطط لهذا الشهر؟ إننا كما قلنا كثيرا في صحيح مسلم حديث ربيعة بن كعب، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي أعني على نفسك بكثرة السجود. أسألك مرافقتك في الجنة، ده هدف، فحول النبي الهدف إلى عمل. هي دي القضية، الهدف لابد له من عمل. أيها الأخ الكريم، السؤال الآن، هل رمضان لي ولك مجرد أمنية أم إرادة؟ وما الفرق بين الأمنية والإرادة؟ الفارق شاسع كمثل ما بين السماء والأرض. الأمنية حلم واهم لا يعمل، حلم بلا عمل، دي الأمنية. قال ربك ليس بأمانيكم ولا أمانية الكتاب، دي أمنية بلا عمل. أما الإرادة فهدف يصحبه عمل. الأمنية حلم بلا عمل، أما الإرادة هدف يصحبه عمل. لذلك قال ربه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، هي دي الإرادة، علامة صدق الإرادة السعي لها. كما قال ربك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أيها الأخ المسلم الكريم، كن صاحب إرادة لا أمنية، كن في رمضان صاحب إرادة، ادخل رمضان بروح الفرصة الأخيرة. اعتبر أن رمضان كما قلنا من قبل معركة، معركة بينك وبين شياطين الإنس والجن وبين نفسك الأمارة بالسوء، لابد أن تخرج منها منتصر. انظر إلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن جحش الصحابي الجليل فيما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب وغيره بسند صحيح، أنه لما كان يوم أحد قال عبد الله بن جحش لسعد بن أبي وقاص، وكان إلى جوار بعضهما في الغزوة، فقبل الغزوة قال عبد الله بن جحش لسعد بن أبي وقاص هيا ندعو ربنا دعوة لعلها أن تستجاب. دعوة قبل الجهاد، قبل الزحف. فقال سعد بن أبي وقاص أدعو أم تدعو؟ فقال أدعو. فبدأ سعد فقال اللهم لقني عدوا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله ويقاتلني فأقتله وآخذ سلبه وأظفر به في رضاك يا رب. فأمن عبد الله بن جحش، ثم قال لعبد الله بن جحش سعد بن أبي وقاص ادعو أنت. فقال اللهم لقني عدوا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني فيقهر بطني ويقطع أنفي ويقطع أذني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما ذاك يا عبد الله؟ قلت فيك وفي رسولك يا رب، فتقول صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: والله لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر اليوم يوم أحد وقد جدعت أنفه وقطعت أذنه وعلقتا بحب. قال سعيد بن المسيب: والله إني لأرى ذلك استجابة لأول دعوته، وأرجو أن يكون علامة على استجابة آخرها. فيقول الله له يوم القيامة: يا عبد الله فيما ذاك؟ يقول: فيك وفي رسولك يا رب. فيقول الله: صدقت. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه هي القضية، الصدق مع الله. إنك قبل أن تدخل رمضان لابد أن تمتحن في نفسك الصدق. هل أنت صادق؟ صادق تريد الجنة؟ صادق تريد التوبة؟ صادق تريد أن تتغير؟ صادق تريد أن تتبدل؟ صادق تريد أن تولد من جديد في رمضان؟ صادق تريد أن تعتق من النار؟ صادق تريد أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك؟ صادق؟ هل أنت صادق؟ هل أنت مخلص؟ هذه أسئلة مهمة. قبل الدخول في الشهر ليس كالصدق سبيل. أخي ركز، فلعل رمضان آخر فرصك، لعلها آخر فرصك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح فيه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال اليوم الذي يجب أن تجيب عليه عندما تعود إلى بيتك: ما هي خططك الرمضانية؟ نعم، كيف خططت لرمضان؟ القرآن في رمضان كيف خططت له؟ كم جزءا ستقرأ؟ ومتى ستقرأ؟ وكيف ستقرأ؟ كيف أعددت مصحفك في بيتك؟ وكيف أعددت، ما هو المسجد الذي ستصلي فيه صلاة القيامة؟ أي المساجد؟ اللهم لا تحرمنا من نعمة القيام في رمضان. هل جربتم سلب النعمة في العام الماضي؟ ليس أشد ظلمة في قلب المؤمن أن يرى بيوت الله مظلمة في رمضان، أن يغلق بيت الله ويمنع الناس أن يصلوا في هذا البيت. إن الذي منعك من بيته ابتداء هو رب العالمين، نعم بيد البشر لكن إرادته هو. احمد الله على نعمة أن تسجد له في بيته، تلك نعمة، ما بعدها من نعمة. أيها الأخ المسلم الكريم، كيف خططت لرمضان؟ قرآنك في رمضان، قيامك في رمضان، الصدقات، البر، أن كل يوم تخرج صدقة ولو جنيه، جنيه واحد، البر، صلة الرحم، أولادك كيف سيستفيد من الشهر، غيرك بيخطط رمضان، عمل وجهد، عمل وجهد. قال شوقي: لمحنا المجد ناحية فلما تيممنا أحس بنا فحادا، وليس المجد إلا عبقريا يحب الأريحية والسداد. أيها الأخ المسلم الكريم، خطط، فإن تخطيطك وعملك علامة صدق الإرادة. إن الشيطان يخطط، وشياطين الإنس تخطط، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا كانوا يخططون بكل هذا الكم من الإفساد. بالأمس كنت في طريقي على كوبري 6 أكتوبر، كان في كلمة بس مش هقولها في دماغي خلاص. كنت في طريقي على كوبري 6 فلقيت البنرات بتاعت الإعلانات بتاعت المسلسلات، ما شاء الله ما تعدش، وكله كاتب رمضان أحلى، رمضان أجمل، انتظرونا في رمضان. تخيل كل هذه الأموال تنفق لإفسادك، مع أن إصلاحك لا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى دعوة قلب صادق. شوف قد إيه كل هذه الأموال تنفق لإفسادك، في مقابل ده سجدة صادقة تبطل كل هذا، سجدة صادقة تفسد كل هذا. كل هذا أيها الأخ المسلم الكريم، أنت غال عند ربك. رمضان جعله الله سبحانه وتعالى فرصة لعباده، فاغتنم هذه الفرصة ولا تضيعها. أنت ما خطتك لا تكن عشوائيا وارتجاليا، إنما إرادة وعمل، عمل ترى فيه أوزارك، ترى فيه سوآتك، ترى أنك عبد ضعيف مقصر مفسد، ليس له إلا مغفرة رب العالمين. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يا ترى عندك كم ذنب يهمك تغفره في رمضان؟ أبو حذيفة ابن عتبة، أبو حذيفة ابن عتبة اللي هو قيس بن عتبة صحابي جليل، هو أخو هند بنت عتبة، أسلم قديما من أوائل من أسلم، وحضر بدرا وغيرها وغيرها. شاهد ذكر ابن إسحاق في سيرته أن أبا حذيفة عتبة بن ربيعة ده بقى من كبار قريش، وكان من أحكامهم للأسف لكن المسلم، فكان أبوه مشرك وخرج في غزوة بدر مع المشركين وأمامه جيش المسلمين وفيه أبو حذيفة بن عتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل منكم، من رأى منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، فإن له فينا رحما. فقال أبو حذيفة: والله أنقتل آباءنا وإخواننا وأعمامنا ولا نقتل العباس؟ والله لو رأيته لأقتلنا. حمية رجل، ظفر يعني طفرة نفسية فشحة، والإنسان يلتمس له العذر في هذه المواقف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك شرع الله التوبة. شوق يقول: رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم، التمس للناس الأعذار. أبو حذيفة قال هذه الكلمة، سمعها عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله أقوم فأضرب عنقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا حفص اجلس، فإن أبا حذيفة رجل صالح. قال عمر: فكان أول ما قال لي فيها رسول الله يا أبا حفص، أول مرة أقول لي أبو حفص. فجلست، فلما انتهى القتال ندم أبو حذيفة على هذه الكلمة، هو ما عملش حاجة، ده كلمة في نفسي قال كلمة، شوف احنا بنعمل ايه. فقال أبو حذيفة: فما زالت هذه الكلمة تراودني طيلة عمري، وأعمل لها أعمالا أرجو أن تغفر بها ولا أرى أن تغفر إلا بالشهادة في سبيل الله. قيل فاستشهد يوم اليمامة. أبو حذيفة استشهد يوم اليمامة. الشاهد إحساسه بالذنب بهذه الكلمة. ادخل رمضان وأنت ترى أنه آخر فرصة لك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، بخطة لصلاتك، لصيامك، لقيامك، لصدقاتك، لبرك، لعبادة ربك سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. من حكمة الإنسان قبل أن يفعل أن ينظر إلى عاقبة فعله، والذي ينظر إلى العواقب حكيم، وليس كل الناس ينظر إلى العاقبة. قال ربك والعاقبة للمتقين. العاقبة أي نتيجة فعلك، نهاية فعلك، جزاء فعلك. أنا أضرب مثل واحد بالعاقبة. المسلم الحق لا يرجو من الله عاقبة إلا الجنة، إلا أحلامه لا توصله للجنة. إرادته بقى بلاش الأحلام، إرادته لا توصله إلى الجنة. ظلم نفسه ظلما بين. وأنا قلت إن من باع جنة الرحمن بتراب الدنيا أغبى تاجر، باع أغلى سلعة بأفخس ثمن. أغبى تاجر، من باع أغلى سلعة الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، بأبخس ثمن بتراب الدنيا. انظر إلى مشهد من مشاهد العاقبة. هذا المشهد حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. هذا مشهد آخر رجل يدخل الجنة، وتأمل إن ده آخر رجل يدخل الجنة، وبعد أن ينتهي الحديث قيس كل نعيم الدنيا بهذا الرجل. لا نسبق الأحداث، اسمع النبي، صلى على النبي. قال رسول الله إني لأعلم، عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله يقول إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. قيل من يا رسول الله؟ قال رجل يمشي مرة ويكبو مرة، ده جوه النار، وتدفعه النار مرة، أي تحرقه بحرها في وجهه، وتدفعه النار مرة حتى يخرجه الله من النار. ده آخر مؤمن يخرج من النار، حتى يخرجه الله من النار، فينظر إليها ويقول تبارك الذي أخرجني منك، الحمد لله، لقد أعطيت ما لم يعط أحد من الأولين والآخرين. يمشي معاه بقى خطوة خطوة. الحديث في صحيح مسلم تبارك الذي أخرجني منها، الحمد لله لقد أعطيت ما لم يعط أحد من الأولين والآخرين. ده إنه إيه؟ خرج من النار بس. ثم تعرض له شجرة تحتها عين ماء، قدام شوية كده قدام عيني يراها، فيقول: أي ربي أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول له الله: إن أعطيتكها لا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول: لا أسألك يا ربي. تعال كده شوية ظهرك، أيوة، عشان تسمع النبي، عشان تعرف تسمع النبي، صلي عليه بقى عشان إيه. نفسي أشوف حل لجدران المساجد وأعمدتها. صلي على النبي، صلي. فيرى شجرة أمامه فيقول: أي ربي أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله: إن أعطيتكها لا تسألني شيئا بعدها. قال: لا أسألك يا ربي. فيدنيه الله منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها. ثم يرى شجرة أجبل منها وعينا أكبر أمامه تانية، فيقول: أي ربي أنزلني هذه. ده اللي كان بيقول إيه؟ ما أعطيت أحدا، ما أعطي أحد مثلي من الأولين والآخرين لما خرج من النار، رغبات ابن آدم. فيقول الله، فيقول: أدنني من هذه. فيقول ربه: ألم تعدني ألا تسألني بعدها؟ قال: يا ربي أدنني لا أسألك بعدها. قال: إن أعطيتكها لا تسألني بعدها؟ قال: نعم. وربه يعذره إنه يرى ما ليس له عليه صبر، فيدنيه الله منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها. ثم تعرض له شجرة أكبر على باب الجنة، فيقول: ربي أدنني منها من هذه. فيقول ربه: ألم تعدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول ربي أدنني لا أسألك شيئا بعدها. فيدنيه منها فيشرب من مائها ويستظل بظلها، ويسمع وهو على أبواب الجنة أصوات أهل الجنة ينعمون فيها، فيقول: ربي أدخلني الجنة. خلاص بقى. فيقول: عبدي ما يسرني منك. صار الشيء يقطع يسريني، أن يقطع مسألتك، خلص بقى، إيه أخرك؟ ما يسريني منك. فيقول: أدخلني الجنة. فيقول الله له: أتحب أن يكون لك في الجنة مثل الدنيا؟ يعني كأنك تاخد نعيم الدنيا كلها. الدنيا كان فيها كم ملك وكم ثري وكم غني على مدى التاريخ، هو ياخد نعيم الدنيا كلهم مثل. أتحب أن يكون لك مثل الدنيا؟ فيقول العبد هنا صحي بقى: يا ربي أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ بقى معقولة أنا؟ لا لا لا لا لا لا, لا بعيدة دي. لا، أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فيضحك عبد الله بن مسعود وهو يروي الحديث، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: ما أضحكك؟ قال رسول الله عندما روى هذا الحديث ضحك، فسأله: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: لما قال العبد هذا لربه: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ ضحك رب العالمين وقال: يا عبدي أنا لا أهزأ منك، ولكني على ما أشاء قادر، لك الدنيا ومثلها معها. أيها الأخ الكريم، هذه أطراف المعادلة: دنيا ثانية، وآخرة باقية وفرصة آتية، هل تستطيع أن تستغلها؟ حتى لو كنت آخر أهل الجنة دخولا، شوف النعيم، فما بالك بأن تكون في الفردوس الأعلى مع النبي، فأن تكون مع الذين قال فيهم رب العالمين في الحديث القدسي: أولئك الذين أردت ختمت كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن. من قال؟ لربما تكون منهم قد هيئوك لأمر لو دريت به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم وفقنا للعمل الصالح في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان، اللهم اجعلنا من المغفور لهم في رمضان، اللهم اجعل لنا من المغفور لهم في رمضان، اللهم أبعد عنا الشياطين في رمضان، اللهم أبعد عنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، اللهم احمنا منهم، اللهم احمنا منهم، اللهم سلم لنا رمضان وتقبله منا مسلما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالكذابين، اللهم عليك بمن يحرفون دين رب العالمين، اللهم أحصهم بعددا، أفنهم بددا، لا تذر اللهم على الأرض منهم أحدا، أرنا اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم عليك بهم فإنهم يحاربون دينك، اللهم عليك بهم فإنهم يحاربون دينك، اللهم أن أحييتنا أحينا مسلمين، إن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحنا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، كل عام أنتم بخير، نسأل الله أن يبلغنا رمضان.